ولما كانت الحلقة 79 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه، وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى مندو لما تقدم إلى السلطان وطلب يد الأميرة وردشان، طلب منه السلطان أن يقدم البرهان، فكشف الغطاء عن السلة وقدمها لمن حوله، فإذا ثلاث تفاحات كبار من الذهب النضار. عندئذ دهش السلطان وذهل الوزير شهلان، وأقبلا على الأميرة وردشان وسألاها، فكان سكوتها دليل رضاها دون أن تفصح عن هواها. وأمر السلطان فأنزلوا مندو في قصر الصبر إلى أن ينظر في الأمر، ورأى الوزير شهلان أن الأميرة وردشان ستطير من ولده قرمان ويضيع منه السلطان، فجعل يفكر ويقدر ويدبر حتى انتهى إلى قرار ولم يطق الانتظار، فانطلق إلى السلطان قبل أن ينعقد الديوان، حتى إذا دخل عليه اتجه إليه وبدأه بالسلام قبل الكلام. سلام الأمان يا ملك الزمان. شهلان. مولاي السلطان. إيه اللي جابك تاني يا شهلان؟ اغفر لي إذا كنت جيت لك من غير معاد. أنا يا مولاي عايز أكلمك على انفراد. في جديد يا شهلان؟ لازم نعرف إحنا فين يا ملك الزمان. ليه؟ في إيه؟ أكتر من اللي إحنا فيه. وضح كلامك يا وزير. أنا جاي لك بخصوص الأميرة والأمير. الوقت يا مولاي السلطان إحنا سمعنا كلام الأميرة وردشان. ما هو ده العهد اللي ارتبطت بيه، وكمان الأمير ماندو جاب المهر اللي قلنا عليه. لكن ما عرفناش هو إيه، صفته إيه، كنيته إيه. الغريبة أنت بتفكر في اللي كنت بفكر فيه. مين اللي سمع عن أمير اسمه ماندو؟ حد يعرف حاجة عن والده؟ أنا فهمت من كلامه أن والده راجل له مكانته ومقامه. طب ليه ما جاش؟ أهد اللي ما فهمتهاش. دي مسألة ما تحتملش الانتظار. أنا من ساعتها وأنا على نار. وتشير بإيه؟ لازم نكشف الغموض اللي حواليه، لازم نعرف كويس هو مين، والده مين، عايشين فين ومنين. أشرت يا وزير وأحسنت التفكير. إحنا لازم نقابل الأمير. فعلا دي اللي كانت فايتانا. بس مش ضروري ناخد الأميرة معانا. لا، ده أنا هاخد الأميرة والسلطانة. زي ما تشوف يا مولانا. يلا بينا. اتفضل يا مولانا. مولاي الأمير ماندو. إيه؟ مين؟ إيه ولا مين؟ أنت دلوقت سألتني سؤالين، عاوز إيه ولا عاوز مين؟ الاتنين. أقول لك أنا إيه؟ أنا كنت إنسان زيك، ولي أهل زي أهلك، خطفوني وأنا صغير وخلوني طواشي متحير. لا أنا راجل ولا أنا ست، فهمت؟

وإذا كان والدي هو اللي هيشفع لي عندك أبقى ما استحقش بنتك. مندو، أنت مولاي هتديني الأميرة، أنت مش بتديها لأمي ولا بتديها لأبويا، وإذا كنت أنا ما استحقهاش يبقى بلاش. ده كلام شجعان. يعني موافقة يا وردشان؟ من غير ما نعرف أصله وفصله. أصل الإنسان فعله. لكن إحنا انتهينا يا وزير. ده شيء خطير. مبروك يا أمير. الله يبارك فيك مندو. وردشان إحنا دلوقتي في وسطكم معزال بعد ما طال المطار. القلب صبر ونال. بنتي ابني تعال في حضني. الله، انت يا والدي بتبكي؟ انا ببكي من فرحة قلبي، اللحظة اللي كنت بتمناها طول عمري، ده اكبر من مجرد زواج، دي وراثة العرش والتاج، في يوم ما هتكون انت السلطان. سلطان؟ وهتكون هي السلطانة. طب في طلب بسيط يا مولانا. اطلب يا ابني اي حاجة. انا عايزك تأمر السجانين يطلقوا سراح اخواتي الاثنين. اخواتك الاثنين؟ اخواتك مين؟ شندو وهندو. شندو؟ شندو وهندو؟ مندو انت ابن زبال. اعصموني. في ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ اقول لك انا مندو ابقى والد مندو. ايه؟ في ايه؟ دول يا مولاي اتنين شحاتين بيقولوا انهم اهل الامير. ده شيء كتير يا مولانا. امي أبويا تعالوا هنا. مولاي يا سلطان. أولادي أولادي. أنتوا مين؟ أنا تمبال. الزبال؟ وماله الزبال؟ ده شيء محال. يا مرجان يا حبان يا حبان يا عساكر يا عبيد يا حوان. وأقبل العبيد والعساكر ووقفوا في انتظار الأوامر، وأشار السلطان فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.